ثم خلاص ما أنا تعين عليه. قال فأتيته فقال اذهب وادخل في القوم واتني بخبري ولا تحدثن شيئا. قال حذيفة ولقد مشيت إليهم وكأني أمشي في حمام، كأنه يمشي في الموت. يا إخوان يا أخي الآية قالت إذ بلغت القلوب الحناجر، قلوب من هذه؟ إن قلوب الشجعان من الصحابة. إذا كانت قلوب الصحابة بلغت الحناجر، هذا معناها الموقف كان عظيم جدا. هذا حذيفة بن اليمان بن حسلم رضي الله عنه، رضي الله عنه حذيفة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه عجيب حذيفة رضي الله عنه. أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، الصباطة هي المزبلة، لكن هل المزبلة تنسب للناس؟ في شخص يقول هذه المزبلة لي؟ وهل يقال هذه المزبلة بني فلان وبني فلان وكذا؟ في بعض البلدان نعم. هو الصواب أن يقال أضاف، وهذه الفائدة الأولى اكتبوها، أضاف الصباطة إليهم إضافة اختصاص وليس إضافة ملك، إضافة اختصاص وليس إضافة شنو ملك، يعني ليست ملكهم. ما في شخص يقول هذه المزبلة ملكي، شخص يقول كذا ما في شخص، ولكن مختص بهم هم الذين يضعون عليها شنو أوساخهم، يعني لكل منطقة ترمي أوساخها في مكان أو تجمع أوساخها في شنو في مكان، أو يعني الفضلات التي عندهم. صباطة قوم فبال قائما، الفائدة الثانية جواز البول قائما. طيب ورد في بعض الروايات في المسند وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدكم شنو قائما، فيقال النهي لشنو للتنزيه، والبول هنا لشنو للجواز، البول هنا لشنو نعم. ليس لهذا، ليس لأنه لم يجد مكان، إنما يقال للجمع، هذا لبيان الجواز وذاك للتنزيه، أو توجد طريقة أخرى للجمع. يقال جواز البول قائما لمن آمن ارتداد البول إليه، فالأرض الصلبة إذا بال قائمة ارتد البول إليه، أما الصباطة فالغالب أن البول شنو لا يرتد إليه، فيقال نهى هناك ليس لأن الوقوف أو القيام ممنوع، إنما نهى هناك عن البول قائمة لأن البول يرتد، وأجازه هنا لأنه أمن ارتداد البول إليه. فإذا عندنا طريقتين لشنو للجمع، إما أن نقول النهي بالتنزيه وهذا لشنو للجواز، ونكون جمعنا بين شنو بين الحديثين، وإعمال الدليلين خير من إسقاط شنو أحدهما. طيب فبال قائمة، هذه الفائدة كم؟ الثالثة ولا الثانية؟ طيب السؤال أو نتركه عند الحائط، اللي هو هل يجوز البول داخل الأحياء وبالقرب من البيوت؟ لكن الأفضل أن نتركه للحديث الذي بعده، عرفت؟ طيب ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، وهذا على عادته أنه عليه الصلاة والسلام ما أحدث إلا وشنو إلا وتوضأ، استحبابا وليس شنو وليس وجوبا. اقرأ الحديث الذي بعده. نعم باب البول عند صاحبي والتستر بالحائط. وعنه في رواية أخرى قال فانتبثت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. جميل جميل جدا. هذان الحديثان حديث واحد، البول قائما وقاعدة، والبول عند صاحبه والتستر بالحائط، هما شنو حديث واحد، لأنه قال وعنه في رواية عمن عن حذيفة في رواية، لكن قلنا أن البخاري من شأنه أنه